أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا Thank you.

فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا ضرب الله مثلا للذين آمنوا What? وصدقك بذلك يا وكان من الصالحين.

لنجعلها لكم تذكرة وتعيها نورا وحملت الأرض والجبال فدكتا دكتا فيومئذ وقعت وانشقت السماء فهي يومئذ فإذا Yeah. والملك على ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية يومئذ تعرضون يومئذ أوتي كتابه بيمينه فيقول هاهم اقرأوا كتابه فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاهم اقرأوا فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابي اقرأوا ظننت أني ملاك حسابيه فهو في عيشة راضية ثانيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا هنيئا بما أسلمتم في الأيام الخالية فهو الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك رجعى. الفاتحة. بشرا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولبيته الكرام كان يأخذ منه الإسلام نداء من العلي القدير إلى حبيبه البشير النبي ربيع من قال به صلى الله عليه ومن عمل به ربيع ومن هدي ربيع إلى صراط المستقيم كنا في رحال التلاوة القرآن والمباركة تلا علينا مالكم العلم القرآن فضيلة القارئ الدكتور محمود محمد قادر القارئ في تعليم الإسلام العربية والعالم الإسلامي كله المحافظ عالي مركز القصر والمحافظة الشرقية نقلنا لكم على أحدث نزاعات الأسكان مرة أرضية ومخازن الفرص القصرى وخلق السياسة متمثل في جميع الحال الجمهورية وخلق الفرصية المفيدة ذات ذات محمد ديناوي وأولاده المحافظين أيوب بالمحافظة الألوية أيها السادة استضافة الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.